إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ومن هنا يؤذى الدعاة إلى التوحيد ومحاربة الشرك أكثر ما إذا غيرهم، فإن هذه الدعوات دعوة التبليغ والإخوان وغيرها يحتضنها الناس ويفرحون بها ولا أحد يعرضها. وإذا خطب في مثل هذا المسجد كلهم يصبحون أتباع بجلسة واحدة، لكن أنا أخطب في مسجد كهذا قل من يسمع لي ويقبل دعوتي، قليل إلا ما شاء الله. لكن لو احتشد آلاف مؤلفة مثل هؤلاء الموجودين وقال لهم الجهاد قالوا وراك، الصلاة وراك، محارب الحكام وراك، كل شيء وراك. لكن إذا قلت تعالوا إلى دعوة توحيد الله ومحاربة الشرك كلهم سينفضون ويهربون. فهذه هي دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كانوا أشد الناس ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالآن السلفيون الدعاة إلى التوحيد صورهم مشوهة عند الناس من كثرة ما يقال فيهم ومن كثرة ما يلصق بهم من التهم والأكاذيب والافتراءات. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى توحيد الله. هذه الجماعات ما تستطيع أن تدخل في هذا الميدان لأنهم يخافون من هذا المصير، أن يكسبوا الناس بس ويكفيهم، ولكنهم سوف يسألون أمام الله تبارك وتعالى. والله لقد جاءنا رجل أو مجموعة من جماعة التبليغ في بنارس في بيت كنت أنزله أنا والشيخ صالح العرابي، فجاءنا مجموعة منهم قالوا والله سمعنا بأساتذة عرب هنا ففرحنا بهم فجئنا إليكم نزوركم ونريد أن تشاركونا في الدعوة إلى الله ونحن في المسجد الفلاني. كان الشيخ صالح قد عد محاضرة لمسجد من المساجد، مساجد أهل الحديث، ففرحنا قلنا نذهب إلى هذا المسجد، مسجد الجماعة البريلوية إذا كنتم تسمعون عنها، أهل القبور وغلو في القبور، لا الأولياء أنهم يعلمون الغيب، يتصرفون في الكون، يستجيزون الذبح والنذر والسجود والركوع للقبور، يعني جماعة وثنيين. راح الشيخ صالح وألقى كلمة استصحبنا معنا مترجما اسمه عبد العليم موجود الآن في الرابطة في العالم الإسلامي، استصحبنا هذا الرجل ليترجم كلمة الشيخ. فبدأ الشيخ يتكلم، تكلم مقطعا من الكلام ثم التفت إلى المترجم هكذا جالس على يمينه، التفت إليه ليترجم، تحرك المترجم وإذا برئيس هذه الجماعة جماعة التبليغ يشير إلى عبد العليم المترجم يقول على مهلك أنا سأقوم بالترجمة. فمضى الشيخ يتكلم ويتكلم ولا أحد يترجم حتى انتهى من المحاضرة، ثم بعد أن انتهى المحاضرة سلم ومشى، وبقيت أنا أنتظر الترجمة، عاد عندي أمل إن هذا الرجل يترجم. فمشى الشيخ صالح وخلفه رجل أظن من الكويت فتكلم وترجموا له. صلينا العشاء وانتظرت من هذا الرجل يترجم ما ترجم، فقمت إليه قل يا أخي والله ما جئناكم يعني تطفلا، ما جئناكم تطفلا، إنما أنتم يعني طلبتم منا أن نشارككم في الدعوة، فجئنا تلبية لدعوتكم. وتكلم الشيخ وأراد المترجم أن يترجم فمنعته ووعدت بأنك ستترجم ولم تفعل من ذلك شيئا. قال يا أخي أنت تعلم أن هذا المسجد لجماعة خرافيين، وإذا تكلمنا في التوحيد طردونا من المسجد، طردونا من المسجد. قلت له يا أخي وهل هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يا أخي دعوتكم الآن تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها وتذهب إلى أمريكا وروسيا وإيران وغيرها ولا تجد أي مقاومة أبدا، فهل هذه هي دعوة الأنبياء؟ كل الناس يسلمون بها ويحترمونها. دعوة الأنبياء فيها صراع وفيها دماء وفيها مشاكل وفيها وفيها بهذا الشكل. فأنت الآن لو فرض أن نطردك من المسجد، في مساجد أخرى تبيت فيها، في شوارع، في فنادق، فأنت قل كلمة الحق وخليهم يطردوك. الرسول أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الدعوة. ثم سألته قلت أشهدك الله منذ كم سنة أسست هذه الدعوة؟ قال هذا الواقع كانت قبل 20 سنة من الآن. قال يعني لها 30 سنة. قلت أنتم الآن تجوبون الهند وغيره شرقا وغربا شمالا وجنوبا وترى هذه المظاهر الشركية أمامه ويموت الملايين منهم، فكم مليونا هلك في بحر 30 سنة على هذه الضلال وعلى هذا الشرك والبدع الذي أنت تشهد به ولم تبينوا لهم. ألا تشعرون بأنكم ستسألون أمام الله إذ كتمتم الحق ولم تبلغوه إلى عباد الله تبارك وتعالى؟ سكت ودعته وخرج. هؤلاء يكتمون الحق الذي يعرف درس القرآن ويعرف منهج السلف، ثم لا يحمل راية التوحيد ويعلنها حربا على الشرك والبدع. هذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا نصرة هذا الدين والنصيحة للمسلمين، وأن يجنب الغش في الدين، فإن إقرار البدع والشرك من أعظم الغش، لا غش يقارب هذا الغش. إذا كان الغش في حبيبات من الطعام يتبرأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف تغش الناس في دينهم؟ كيف تسكت على الشرك والبدع، تفتك بعقائد المسلمين ومجتمعاتهم ثم تربت على أكتافهم وتقول لهم كلنا مسلمين؟ منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.